الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حيّنا الفلاح. اللهم